هذه الإجازة، يعني إجازته كما يقول إيش رأس مال. ويقول شعبة لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة، ما يرى الإجازة أصلا، لكن الراجح أنه له دليله وأنه وأنها طريق مستعمل. أنا ما أوجز، أنا ما أوجز، ما أوجز إلا الذي درس عليه، لأن هذا كما قال شعبة الله المستعان. هذا يقول إيش في يوم واحد يقول يريد أن يطلب المسافات كلها، وهذا لا، يطلب العلم كما طلب الأولون، ثم بعد ذلك ما تبقى من ذلك يستجيز، وهذا معقول. وأما الإجازة مجردة هذه صعبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.